يهديك دائما تكون قائدا مهما في صفاته وهي آمن تهتدي. ما رأيكم؟ إيش؟ آمن تهتدي. أي صحيح، الإيمان سبب للهداية في غير ما آمنت به، أو أما ما آمنت به فقد اهتديت به، لكن يزيد ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ولهذا تجد أكثر الطلبة إيرادا على نفوسهم في باب الصفات من يذهب ينقب، من يذهب ينقب. أما الإنسان يأخذ على ما هي عليه، يقول آمنت بالله وصفات الله أوسع من عقولنا، وليس لنا أن نبحث، بل ولا وليس لنا أن نبحث، كما أنه ليس علينا أن نبحث عما وراء ذلك. تجده مطمئنا واستريح. أي واحد يسأل يقول هذه بدعة، ما سأل عنها الصحابة، ويستريح، يقولها بلسانه ويعتقدها بقلبه. أنا أعتقد وأرجو أن تكونوا كذلك، أن كل شيء لم يسأله الصحابة في باب الصفات فالسؤال عنه بدعة. أترك، آمن بما جاء على ظاهره، ولكن إيمانا منزها عن التمثيل وعن التكييف.